يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيئا من البيت أو ثم سرق شيء من البيت في غيابي، يقول إذا كان لدي حارس في البيت ثم سرق شيء من البيت في غيابي، فهل يحق لي في غيابه أو غيابك؟ في غيابي، في غياب صاحب البيت. إذن ما فائدة الحارس؟ صار بيسرق. نعم، هذا إهمال من الحارس، هذا إهمال من الحارس، فيضمن الحارس. نعم، يقول فهل يحق لي مطالبته بالمسروق؟ إيه، إذا سرق بغياب الحارس وخلى المحل وراح وسرق هو يضمن لأنه مفرق. نعم.